ولا يصح ان تكون في للظرفيه ولا يصح ان تكون في للظرفيه اذا كان المراد بالسماء الاجرام المحدوده لان ذلك يوهم ان السماء تحيط بالله وهذا معنى باطل ولا يصح ان تكون في للظرفيه اذا كان المراد بالسماء الاجرام المحدوده لان ذلك يوهم ان السماء تحيط بالله كظرف ومظروف وهذا معنى باطل هذا معنى باطل لان الله اعظم من ان يحيط به شيء من مخلوقاته فلذلك الذي يقول ان اؤمن بان الله في السماء معتقد السلف الصالح دون ان يتفهم ما وراء هذا المعنى هو جاهل مذهب السلف الصالح فمذهب السلف الصالح اما انهم يفسرون السماء بمعنى العلو الله في السماء في العلو وهو العلي الاعلى واما في بمعنى على اي له فوق سماواته والجنات فوق السماوات والعرش فوق الجنات والله فوق عرشه على ما سنبينه ان شاء الله ولذلك هل تظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تظله او تظله كلا سبحانه فهذا ظن باطل باجماع اهل العلم والايمان فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض وهو يمسك السماوات والارض ان تزول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ومن كان هذا شانه فهو اعظم من ان تحيط به سماواته وارضه فاذا قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يقطف بكم الأرض فإذا هي تمور من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاء وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه يتغير من جملة لجملة أمر يعرفه أهل اللغة ولهذا نفرق بين كون الشيء في المكان نفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحجر وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف فيه استعمل في كل ذلك مع اختلاف معناه من جملة إلى جملة فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقلنا في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقلنا الجنة في السماء ولا يلزم من ذلك ان يكون العرش داخل السماوات بل ولا يلزم ان تكون الجنه داخل السماوات ونعيد العرش في السماء الصراط في السماء ولا يلزم منه ان يكون بين سماء وسماء